أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah. Thank you. إن الساعة فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي Thank you.

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إذا Oh, hey. ربكما يا Thank you. خلقناه لخلق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه لخلق إنا كل شيء خلقناه بخلق إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر ديما قعد صدق عند مريك مقتدر رحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمه الله إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر وعلم القرآن خلق الإنسان علمه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولو ضاع فيها فاكهة والنخل كل ذات نسمة والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولو ضاعها للنار فيها فاكهة

تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام Thank you.